أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشيخ قدس سره الشريف: فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. كان الكلام في المقام الأول، وهو أنه هل يمكن التعبد بالظن أو لا يمكن التعبد بالظن. وقلنا أن المراد من الإمكان هنا هو الإمكان الوقوعي، ومعناه أنه هل إذا وقع التعبد بالظن هل يلزم من الوقوع، من وقوع التعبد بالظن لازم فاسد تال باطل، أو لا يلزم ذلك؟ ادعى المشهور أنه لا يلزم ذلك في قبال ابن قباه، حيث ذهب إلى أن التعبد بخبر الواحد يلزم منه إما تحليل الحرام أو تحريم الحلال، أو يلزم منه خلاف الإجماع الذي تقدم في الوجه الأول والثاني. قلنا في البحث السابق بأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه من طريق المقابلة أراد أن يستدل على الإمكان. كيف أنه القائل بالامتناع استدل على ذلك بدليلين؟ أراد الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن يستدل على إمكان التعبد بالظن، وأنه لا يلزم منه محذور. الوجه الأول، الدليل الأول الذي ذكر فيما سبق، وهو الدليل العقلي، وهو أن العقل يحكم بأنه لا يلزم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه ناقش في هذا الدليل بأن عدم وجدان العقل أعم من عدم الوجود، لأن العقل غير المحيط بالجهات المقبحة والمحسنة لا يستطيع أن يدعي أنه لا يلزم في المقام أو لا تلزم في المقام جهة مقبحة. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يستدل على ذلك بطريق آخر غير الطريق العقلي والدليل العقلي، وإنما هو طريقة العقلاء. دليل الشيخ رحمة الله تعالى عليه مركب من جزئين. الجزء الأول هو أننا بعد أن فتشنا في عقولنا لم نجد وجها للقبح، لم نجد تال فاسد، لم نجد لازم باطل. فإن قلت لعد ماذا تقولون في تحليل الحرام وتحريم الحلال، يقول هذا ما سنجيب عليه بعد ذلك. إذا كان هذا هو المحظور فهذا ما سنجيب عليه مفصلا بعد ذلك في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا سنبينه. وغير هذه الجهة نحن بعد التأمل الشديد لم نجد هناك جهة مقبحة أخرى يلتزم من التعبد بالظن أو من التعبد بخبر الواحد. إذن الجزء الأول من الدليل هو أننا بعد التفتيش لم نجد هناك جهة مقبحة، وما يذكر من اللازم الباطل هذا نجيب عليه فيما بعد. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني من الدليل هو أن العقلاء إذا وجد عندهم دليل على وقوع شيء، لأنه المفروض أنه ثبت في الشارع أن خبر الواحد حجة، ثبت في الشارع أن الإجماع المنقول مثلا حجة، إذا دل عندهم دليل على وقوع شيء وشكوا في امتناع ذلك يجرون ماذا؟ أصالة الإمكان. بعد التفتيش عن عدم وجود، بعد التفتيش في العقل وعدم وجود جهة مقبحة لذلك التعبد. التفتوا جيدا، الشيخ رحمة الله تعالى عليه في سطر واحد يبين، ولكن فيه مطلب كثير. عبارات الشيخ على ثلاثة أقسام، قسم منها مطلبه هو أكثر من عبارته التي في الكتاب، قسم منها مساوية، قسم منها تطويل كثير من الكلمات، لكنه مطلب يمكن بيانه في سطرين أو ثلاثة. على أي لحظة. هذا من القسم الأول، وهو أنه مطلب كثير في سطر واحد. الشيخ يقول بأنه الجزء الأول من البرهان الدليل هو أننا فتشنا فلم نجد جهة مقبحة. خب هذا يكفي؟ يقول لا، أن العقلاء إذا تم عندهم دليل على شيء لا يرفعون اليد عن ذلك لاحتمال الامتناع. أخف المقام يحتمل أنهم ممتنعون، لأن ابن قبي يدعي ماذا؟ يدعي الامتناع. فهل أن احتمال الامتناع لجعل الحجية كاف لرفع اليد عن حجية شيئين، أو أن الاحتمال مدفوع عند العقلاء ولا يعتنون بمثل هذا الاحتمال بشرط أنهم فتشوا في عقلهم فلم يجدوا جهة مقبحة؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى: ديدن العقلاء، سيرة العقلاء، عمل العقلاء أنهم إذا فتشوا عن جهة مقبحة ولم يجدوا وشكوا أنه إذن هل هو ممتنع أو لا، يبنون على ماذا؟ يبنون على الإمكان ولا يعتنون باحتمال الامتناع. طبعا هذا التقريب الذي ذكرته لم أجده في كلمات المحشين، هذا تقريب السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لكلام الشيخ. يقول شيخنا شيخ الأنصاري: مقصوده من أصالة الإمكان هذا المعنى، وهو أنهم العقلاء إذا فتشوا في خبايا عقلهم ولم يجدوا جهة مقبحة ثم شكوا في امتناع التعبد بشيء وعدم عدم الامتناع لا يرفعون اليد عن حجية شيء فقط لاحتمال الامتناع، بل يبنون على إمكان التعبد. فالأولى أن يقرر هكذا، لأنه كلام طويل عريض في هذه قاعدة الإمكان التي ادعاها الشيخ رحمة الله تعالى عليه، ولو بنحو الفهرس أنقل لكم يا من المطالب اللطيفة والدقيقة. أيضا الشيخ أول من ادعى أصالة الإمكان العقلائية هنا في هذا المجال. في مقابل الشيخ تلميذه الشيخ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أشكل بإشكالات ثلاثة على شيخه الأستاذ الشيخ الأنصاري، قال بأن أصالة الإمكان لا مجال لها هنا. في قبال إشكالات المرزا رحمة الله تعالى عليه دافع السيد الخوئي عن الشيخ الأنصاري ورد إشكالات صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. في قبال السيد الخوئي السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيّن عدم تمامية إشكال صاحب الكفاية، وبيّن عدم تمامية رد السيد الخوئي، وأثبت صحة ما يدعيه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه بهذا التقريب اللي أنا ملخصه ذكرته لكم، وهو أن أصالة الإمكان في المقام مبنية على جزئين: أولا التفتيش، ثانيا أن العقلاء عند الشك في الامتناع أو الإمكان لا يرفعون اليد عن الدليل الدال على الوقوع بمجرد احتمال الامتناع. فالأولى أن يقرر هكذا: إنا لا نجد في عقولنا بعد التأمل، بعدما تأملنا، ما يوجب الاستحالة. فإن قلت بأنه ذكر وجه الاستحالة تحليل الحرام، يقول هذا سنجيب عليه، وهذا يعني أننا لا نجد فنبني على الإمكان، وهذا طريق يسلكه العقلاء في الحكم بالإمكان. وعبارات مختصرة، يقول هذا الذي ذكرناه هو مسلك العقلاء، سيرة العقلاء قائمة على هذا. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدعي قيام الدليل على الإمكان في قبال من؟ في قبال ابن قباء الذي يدعي الدليل على الامتناع. والجواب هسه الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين دليله على إمكان التعبد بالظن، الآن يرجع إلى دليلي ابن قباء لمناقشتهما. يقول: أما الدليل الأول ففيه إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول على الدليل أنه مدعاكم لا يثبت، دليلكم لا يثبت المدعى. المدعى هو عدم الامتناع، عفوا، المدعى هو الامتناع، امتناع التعبد بالظن. الدليل ماذا؟ الإجماع المدعى في المقام على فرض تماميته يثبت لنا عدم الوقوع فقط. ومن الواضح أن عدم الوقوع أعم ماذا؟ من الامتناع. دليلكم يقول إجماعا أن خبر الواحد لا يكون حجة في الإخبار عن الله، سلمنا. وحيث أنه حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، إذن ماذا؟ لا يوجد إخبار عن النبي، فقط يثبت لنا عدم الوقوع، وأنتم مدعاكم ماذا؟ امتناع الوقوع. هذا هو الوجه الأول، الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن قياس المقام بالإخبار عن الله قياس مع الفارق. أنتم قلتم حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، نقول مو أمثال في المقام، لأن الإخبار عن الله شيء والإخبار عن النبي شيء آخر، فلعل هناك خصوصية في الإخبار عن الله لا تجوز، وتلك الخصوصية ماذا؟ مفقودة في الإخبار عن النبي. وهذا واضح، لأنه في الإخبار عن الله منصب ومقام، وهو مقام النبوة، مقام الإمامة والعصمة. ولكن في الإخبار عن النبي أنه قال التيمم بضربة واحدة أو بضربتين، هذا أي منصب فيه؟ لا يقوم به إلا مريض. فإذا قولكم لما كان الإخبار عن الله محالا، إذا عن النبي كذلك، لأن حكم الأمثال نقول هنا اقتفوا. من قال لكم أن هذه أمثال؟ لا، قياس مع الفارق. لعل في الإخبار عن الله خصوصية، وواقعا خصوصية، وهي مقام النبوة ومقام العصمة ومقام الرسالة، ولكن في الإخبار عن النبي لا توجد مثل هذه الخصوصية. أس الذي أخبر عن النبي، نحن كثير وجدنا من صحابة النبي أخبروا عن النبي، هذه خصوصية؟ لا. أما الإخبار عن الله لا يتم إلا بمقام العصمة، إلا بمقام الرسالة، إلا بمقام النبوة. إذا حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ساقط، لأن المقام يفترق عن الإخبار عن النبي، عن الله سبحانه وتعالى. هذا إخبار عن النبي، وذاك إخبار عن الله، هذا ثانيا. وثالثا، لو تنزلنا عن الإشكال الأول والإشكال الثاني، نقول لو كنا نريد أن نعتمد على خبر الواحد لإثبات أصول وفروع الدين ونشيد الدين على هذا الأساس، لكان إشكالكم في محله، واقعا يلزم انهدام أساس الدين. لو كنا نريد أن نعتمد على خبر الواحد لإثبات أصول الدين فضلا عن الفروع، ولا إشكال ولا شبهة أنه كثير سيدعون أنه قال رسول الله في, في, في, في الأصل كذا كذا، وقال رسول الله في الاعتقاد كذا كذا، ولكن نحن لا نريد أن نعتمد على خبر الواحد في الأصول والفروع، وإنما نريد أن نعتمد على خبر الواحد في جملة من التفصيلات، وهذا في الفروع. وإلا الأصول ثابتة في محلها بالقطع واليقين، الفروع ثابتة في محلها بالقطع واليقين. نعم هناك جملة من التفصيلات التي وقعت في الفروع وقع الاختلاف فيها، فهذا المحذور الذي ذكرتموه إن أريد به أي بخبر الواحد إثبات أصل الدين فنقبل، أما إذا لم يرد به إثبات أصل الدين وإنما إثبات بعض الفروع التفصيلية فلا يلزم مثل هذا المحذور، ولا يوجد فيه ذلك الخطأ. قال والجواب عن دليله الأول أن الإجماع إنما قام على عدم الوقوع لا على الامتناع، ومدعاكم أنه ممتنع والإجماع دل على عدم الوقوع، هذا أولا. مع أن عدم الجواز قياسا على الإخبار عن الله تعالى، يريد أن يقول الشيخ هذا قياس مع الفارق، بعد تسليم صحة الملازمة، يعني لا نسلم الملازمة، حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز نحن لا نسلمه في المقام. هذا هو الإشكال الثاني، وهو أن هذا القياس بعد تسليمه، يعني ماذا؟ يعني الجواب الثاني نحن لا نسلم هذا القياس لأنه قياس مع الفارق. الإشكال الثالث، مع أن عدم الجواز إنما هو ماذا؟ الإشكال الثالث إنما هو فيما إذا بني تأسيس الشريعة أصولا وفروعا على العمل بخبر الواحد، لا مثل ما نحن فيه، وهو ماذا؟ مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها أي الفروع في الجملة، لا بالجملة، بنحو الموجبة الجزئية، من جهة العوارض وإخفاء الظالمين للحق. هذا هو السبب، وإلا نحن لو كنا نريد أن نعتمد على خبر الواحد في إثبات الأصول والفروع لتم إشكالكم. إذن هذا الدليل ساقط لإشكالات ثلاثة. أما الدليل الثاني وهو قولكم أنه موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، فنجيب عليه نقضا وحلا. خب نقضا أين؟ يقول يا ابن قبة، أنت تقول بأن خبر الواحد لا يمكن التعبد به لأنه يلزم كذا وكذا، ونحن في كثير من الموارد الأخرى لا إشكال في وقوع التعبد بها، وهي لا تفيد ماذا؟ إلا ما يفيد خبر الواحد. لأن مدعى ابن قبة ماذا؟ قلنا أن مدعاه في استحالة العمل بخبر الواحد، فنحن ننقض عليه ماذا؟ بالبينة. ننقض عليه ماذا؟ بقول المفتي، بل ننقض عليه بالقاطعة إذا لم يصب الواقع. خب القاطع إذا لم يصب الواقع يكون ماذا؟ يكون جهلا مركبا. خب هم يلزم منه تحليل الحرام وتحريم الحلال؟ تحليل الحرام وتحريم الحلال إذا كان كافيا لعدم الحجية كان ينبغي أن نقول ماذا؟ في القاطع غير المصيب أيضا ليس بحجته، معنى ليه؟ لا يمكن ذلك. هذا هو جوابنا النقضي. وأما جوابنا الحلي، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، نحن نجيب عن ذلك على ثلاث مستويات: مستوى مختصر جدا، مستوى متوسط، ومستوى مستفيض جدا ووسيع جدا كما سيأتي بيانه. أما المستوى المختصر والمرحلة المختصرة، يقول يلزم تحليل الحرام، أو بالعكس يعني تحليل الحرام الظاهري وتحريم الحلال الظاهري يلزم ذلك، لا نسلم باللزوم. لماذا؟ لأنه ما ثبت أنه حرام ظاهرا حرام ظاهرا، وما ثبت أنه حرام ظاهرا حرام ظاهر، بعد لا يلزم تحليل الحرام الظاهري أو تحريم الحلال الظاهري. إذن إن كان مقصودك من اللازم الباطل تحليل الحرام وبالعكس يعني ظاهرا، فلا نسلم لزومه. وإن كان مرادك يلزم تحليل الحرام الواقعي وتحريم الحلال الواقعي، هذا مسلم، إلا أننا لا نسلم امتناعه لما سيأتي بعد ذلك من الجمع بين الحكم الظاهر والواقع. فإذا في الشق الأول نقول لا نسلم أنه يلزم، لا نسلم اللازم. في الشق الثاني نسلم اللزوم، ولكن لا نسلم ماذا؟ الامتناع. فلهذا يقول: وأما دليله الثاني فقد أجيب عنه تارة، والمجيب صاحب الفصول طبعا رحمة الله تعالى عليه، فقد أجيب عنه تارة بالناقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم. هذا لماذا ينقض عليه؟ لأنه قائل في استحالة العمل بخبر الواحد، مو قائل باستحالة مطلق الإمارة ولو غير العلمية. وإلا لو كان يقول مطلق الظن ليس يستحيل التعبد به، الشيء قال دليله الثاني يظهر منه أنه يستحيل التعبد بمطلق الظن، مو مدعاه ذلك، ونحن نحاكمه على مدعاه، مدعاه يقول كذا ونحن نحاكمك على مدعاك. نقول ماذا تقول في الفتوى مع أنها لا تفيد العلم، في البينة مع أنها لا تفيد العلم، في اليد مع أنها لا تفيد العلم، بل بالقاطع أيضا، فإن القاطع تارة يكون مصيبا للواقع وأخرى لا يكون مصيبا، ومع عدم الإصابة يكون جهلا مركبا ويلزم منه أيضا تحليل الحرام، وبالعكس لأنه قد يكون جهلا مركبا. هذا هو النقض. وأخرى بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزوم ذلك. قلتم يلزم؟ نقول لا نسلم، لا يلزم. وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا يعني الحرام واقعا يكون حلالا ظاهرا وبالعكس، فلا نسلم امتناعه، يلزم ذلك. ولكن من قال لكم أنه كلما كان الحرام واقعا وحلال ظاهرا يلزم ماذا؟ يكون ممتنعا. لا نقول ممكن، كما سيأتي إن شاء الله في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. هذا هو الجواب المختصر. الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يدخل في المرحلة الثانية، في المستوى الثاني من الجواب، وهو المتوسط. والأولى أن يقال، الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا يقول: تارة أن القائل بالامتناع كما ابن قبيح يقوله مع انسداد باب العلم، وأخرى أن القائل بالامتناع يقوله مع انفتاح باب العلم. ومن هنا لا بد أن نميز جيدا بين القاطع وبين العلم، فإن العلم اصطلاحا يطلق على الذي على اليقين والاعتقاد الجازم المطابق للواقع الخارجي. في الاصطلاح الأصولي عندما يقال هذا علم، نحن لا نقول أن العلم حجة، نقول القطع حجة. هذا علم مرادنا الاعتقاد الجازم المانع من النقيض المطابق للواقع الخارجي. وفي قباله ماذا؟ في قباله ما لا يكون الاعتقاد الجازم غير المطابق للواقع الخارجي، هذا ليس بعلم في الاصطلاح، وإنما هو اعتقاد لا علم. ويشملهما معا، والأعم منهما معا هو القاطع. فالقطع يشمل العلم ويشمل الاعتقاد الجازم. العلم هو الاعتقاد الجازم غير المطابق، والاعتقاد الجازم هو ماذا؟ أعم من أن يكون غير المطابق. هنا لهما معا اصطلاح واحد وهو القاطع. فلهذا نحن في بحث القاطع لم نقل أن العلم فجة، قلنا القطع فجة. لماذا؟ لأن هذا التقسيم للمطابقة وعدم المطابقة ليس في نظر القاطع، بل في نفس الأمر. نحن عندما نريد أن نحسب العلم القاطع نقول تارة أن الاعتقاد الجازم مطابق فهو العلم، وأخرى لا يكون مطابقا فهو القاطع، فهو الاعتقاد الجازم. طبعا هذا بالنسبة لنا عندما نقسم في نفس الأمر، وإلا بالنسبة إلى نظر القاطع دائما يرى أن قطعه ماذا؟ علم، يرى أن اعتقاده الجازم مطابق للواقع الخارجي. هنا نحن عندما نتكلم عندما نقول انفتاح العلم، انسداد العلم، ماذا مرادنا؟ يعني انفتاح القاطع وانسداد القاطع. لو مرادنا انفتاح العلم وانسداد العلم الذي هو أخص من القطع، ماذا؟ يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه كما سيظهر منه في البحث اللاحق في الصفحة اللاحقة، يقول مرادهم من انفتاح العلم يعني العلم وهو المطابق للواقع الخارجي، ومن انسداده يعني انسداد باب العلم، يعني ماذا؟ حتى لو كان هناك جهل مركب هذا انسداد. خب مصداقه أين؟ كما يقول لو كان الشخص خادما للإمام سلام الله عليه، خب هذا يحصل له العلم في كل شيء يسأله على الإمام أو لا؟ يسمعه مشافهة من الإمام سلام الله عليه، هذا علم لقطع؟ لا، علم هذا مطابق للواقع الخارجي. نعم هو يروح يبحث في الأدلة، هذا ليس بعلم بل هو قطع. إذن هنا عندما نقول انسد باب العلم، انفتح باب العلم، مرادنا يا اعتقاد الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الخارجي. انفتاحه يعني تستطيع أن تحصل على يقين مطابق للواقع الخارجي. انسداده يعني لا تستطيع أن تحصل على يقين مطابق للواقع الخارجي، وإن حصلت على قطع قد يكون مطابق وقد لا يكون مطابق. فالإنسان الحاصل على القاطع وغير المطابق للواقع الخارجي هذا منفتح باب العلم بالنسبة إليه، لو منسد بعد يكون منسدا باب العلم بالنسبة إليه. بناء على هذا ندخل في محل الكلام، نقول تارة يفترى أن العلم منسد عن المكلف، باب العلم منسد عن المكلف، يعني لا طريقة يقينية له لمطابقة الواقع الخارجي. طب هنا ما هو تكليفه؟ أنت تقول بالامتناع، تقول بامتناع جعل الحجية للظن في فرض انسداد باب العلم. نقول في فرض انسداد باب العلم توجد احتمالات ثلاث، شقوق ثلاثة. التفتوا جيدا، عبارات الشيخ رحمة الله عليه متداخلة، توجد شقوق ثلاثة. الشق الأول أن نقول أن هذا الإنسان توجد في حقه أحكام واقعية وهو فعلية بالنسبة إليه، يعني يجب أن يلتزم بها الآن، يجب أن يمتثلها الآن، منجز عليه فعلا. واضح هذا؟ خب هذا في الشق الأول، المفروض باب العلم مسدود لو مفتوح؟ مسدود، إذن يتنزل إلى العمل بالضبط. في هذا الشق مو فقط أن العمل بالظن ممتنع، مو فقط ليس بممتنع بل واجب، لأن هذا الإنسان توجد أحكام فعلية واقعية منجزة عليه، والمفروض أنه قد انسد عليه باب العلم ولا يوجد له طريق لحصول تحصيل اليقين. إذن يجب عليه عمل بالظن أو لا يجب؟ مو فقط أنه ليس بممتنع بل عمل بالظن ماذا؟ يجب عليه. هذا هو الشق الأول. الشق الثاني أن تقول أن الأحكام الواقعية في حقه موجودة، ولكن ماذا؟ ولكنه ليست منجزة عليه، يعني هذا الإنسان متروك، توجد في حقه صلاة واجبة، يوجد في حقه تحريم للخمر، ولكنه حيث أنه لا طريقة علمية له، لا يوجد له علم، لأن العلم مسدود عليه، المفروض أن سد عليه باب العلم، هذا لم يكلف بالأحكام الواقعية مع فرض وجودها لهذا المكلف. الشيخ يقول إن كان مرادك هذا ممتنع، وهذا يلزم منه الدخول فيما فررت منه. وهذا الإنسان إذا قلت أنه لا يجب عليه الامتثال في مثل هذه الحالة لأنه يوجد عنده ظنون، ويقع في تحليل الحرام الواقعي، وفي تحليل ماذا؟ وفي تحليل الحرام الواقعي أو حرمة الحلال الواقعي، هذا كر على ما فررت منه. أنت قلت ممتنع، لماذا؟ قلت لأنه يلزم منه تحليل الحرام وبالعكس، وفي هذا الفرض الثاني أيضا يلزم نفس ما فررت منه هناك. لماذا لم تقبل بحجية خبر الواحد؟ لأنه يلزم منه هذا المحذور اللازم. خب إذا قلت هنا هذا الإنسان مع أنه سد عليه باب العلم لا يجب عليه العمل بالظن بل هو متروك، لازم نفس ذلك المحذور الذي فرأت منه هنا. هذا هو الشق الثاني. الشق الثالث أن تقول هذا المكلف الذي سد عليه باب العلم ماذا؟ لا يوجد في حقه تكليف أصلا بأن يدعى أن الأحكام الواقعية مختصة بالعالمين بها، أما الذين جهلوها ولم يعلموها على القطع واليقين فهو ماذا؟ فلا حكم واقعية في حقه، فلا أحكام بالنسبة إليه. وإذا كان مرادك هذا فقد انتفى موضوع ذلك الكفر. لماذا؟ لأن هذا الإنسان لا يوجد بالنسبة إليه حرام واقعي حلال واقعي حتى يلزم تحريم الحلال الواقعي أو تحليل الحرام الواقعي. فإذا على فرض باب انسداد العلم في الشق الأول نقول بأنه يجب العمل بالظن، مو فقط لا يمتنع بل يجب العمل. على الفرض الثاني يلزم نفس المحذور الذي على أساسه قلت بالامتناع. على الفرض الثالث سالب بانتفاع. فلهذا يقول الشيخ والأولى أن يقال إنه إن أراد امتناع التعبد بالخبر، لأن مدعى ابن قبة استحالة التعبد بالخبر، ها إن أراد امتناع التعبد بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع. شوفوا الشيخ لم يعبر القاطع، قال العلم، لأنه مراده انسداد باب العلم وانفتاح باب العلم، مو انسداد باب القطع وانفتاح باب القطع. محل الخلاف بين الانسداد والانفتاح العلم وعدم العلم، مو الأعم من العلم وعدم العلم، التي انسد فيها باب العلم بالواقع. فقلت فلا يعقل المنع عن العمل به، فلا يعقل المنع عن العمل بالظن فضلا عن امتناعه. طبعا هذا في أي فرض؟ إذا قلنا أن الأحكام الواقعية فعلية ومنجزة على هذا الإنسان، هذا الفرض الأول. إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، هذه مع العلم بالواقع ما تطلع العبارة زينة. شنو عندكم الإخوة؟ من، وهو صحيح، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع، إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة وإما لا. وإذا كان له حكم في تلك الواقعة إما منجز عليه ماذا أو لا. فالشقوق ثلاثة. الشق الأول حكم واقعي منجز عليه فلا يعقل المنع عن العمل بالظن فضلا عن امتناعه. الشق الثاني أنه حكم واقعي ولكن غير منجز عليه ويكون كالبهائم والمجانين، فهذا دخول فيما فررت منه، كر على ما فررت، رجوع على ما فرر، هذه اثنين. وإما أن تقول لا حكم واقعي، إذن لا يلزم شيء من مخالفة الواقع لأن لا واقع سالب بانتفاء الموضوع. إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة وإما أن لا يكون له فيها حكم كالبهائم والمجانين. فعلى الأول، يعني إن كان للمكلف حكم في تلك الواقعة فلا مناص عن إرجاع مثل هذا المكلف إلى ما لا يفيد العلم، بيان ذلك الذي لا يفيد العلم من الأصول والإمارات الظنية التي منها خبر الواحد، لأن هذا انسد عليه باب العلم، والمفروض أن الحكم الواقعي منجز عليه فعلا. وعلى الثاني يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي، لأن المفروض أنك تقول هذا لا علم له أولا ولا يجوز له العمل ضده، إذن ماذا؟ إذن يفعل كما يشاء فسيترك الواجب الواقعي ويرتكب الحرام الواقعي، وقد فر المستدل منهما. فإذا التزم، فإن قلت هذا هو الشق الثالث في المقام، فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم أساسا لا وجوب ولا تحريم بالواقع، بأن قلنا أن الأحكام مختصة بالعالمين بها، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه، قلنا إذا كان الأمر كذلك هذا مضافا إلى أن الإجماع قائم على أن الأحكام الواقعية مشتركة بين العالم والجاهل، يلزم هذا؟ فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكس ذلك. لماذا؟ باعتبار أنه سالب بانتفاء الموضوع، بعد حلال واقعي حرام واقعي ما عدنا إحنا. وكيف كان فلا نظن. خب شيخنا هسه أنتم ماذا تقولون أن ابن قبة عندما قال بالامتناع، قال بالامتناع على فرض انسداد باب العلم؟ يقول لا، ظننا أنه قال بالامتناع على فرض انفتاح باب العلم. لماذا شيخنا؟ يقول باعتبار أن السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليه الذي هو متأخر زمانا عن ابن قبة قائل بانفتاح باب العلم، فما بالك بمن؟ بمن هو قبل السيد المرتضى يقول بانفتاح باب العلم من باب أولى بالأولوية القطعية، لأنه إذا كان إلى زمان السيد المرتضى بعد العلم بابه مفتوح ويمكن للإنسان أن يحصل له قطع مطابق للواقع، فلهذا نقل عنه الإجماع على عدم حجية خبر الواحد، لأنه كان باب العلم منفتح بالنسبة إليه. فما بالك بالذين سبقوا زمانا السيد المرتضى، فإن باب العلم مفتوح بالنسبة إليهم بطريق أو لا. ولعل أول من ادعى باب الانسداد في زمن العلامة رحمة الله تعالى عليه. على أي الأحوال، قال وكيف كان فلا نظن بالمستدل، يعني ابن قبة، إرادة الامتناع في هذا الفرض، يعني في فرض الانسداد، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح ويدعي الامتناع على فرض انفتاح باب العلم، لأنه ابن قبة أسبق من السيد المرتضى وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم. خب إذا كان الأمر كذلك، يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه، بعد تلك النقوض التي أوردناها عليه في النقض بعد غير واردة. لماذا؟ لأن تلك النقوض إنما كانت ترد على فرض ماذا؟ انسداد باب العين، ومقامنا ماذا؟ فرض انفتاح باب العين. بلي. ومما ذكرنا، يعني مما ذكرنا من أن كلام ابن قباء القائل بالامتناع إنما هو في فرض الانفتاح لا في فرض الانسداد، يتضح أن تلك النقوض التي أوردناها على ابن قباء في قولنا يرد عليه الناقض غير واردة، لأنه تلك إنما تنسجم مع فرض باب انسداد العين، وهو يقول بباب انفتاح العين. ومما ذكرنا ظهر أنه لا مجال للنقض على ابن قباء بمثل الفتوى، يعني حجية قول المفتي، لأن حجية قول المفتي إنما هي حجة متى؟ إذا انسد باب العلم، أما إذا كان منفتح فقول المفتي ليس بحجة. الآن المجتهد يقول هنا نظر، وأنا الإمام الصادق سلام الله عليه جالس أمامي وأستطيع أن أصل إلى الواقع واليقين، هنا أستطيع أن أصل إلى الواقع، أو الإمام سلام الله عليه قال شيء بعد لا اعتبار بقول المفتي، لأن المفروض في هذه النقوض التي ذكرناها، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي وليس له شيء أبعد، هذه ليس له شيء أبعد، لعله العبارة شوية مو موصلة، مراد هذا أي ليس له وسيلة تبعده من ذلك المحذور إلا قول المفتي. لو انحصر الأمر في هذا المكلف أنه لا توجد عنده طريق وسيلة يخلصه من ذلك المحذور إلا قول المفتي، عند ذلك ماذا يكون قول المفتي بالنسبة إليه حجة، أما إذا كان باب العلم منفتح عليه فهناك وسيلة أفضل من قول المفتي للابتعاد عن ذلك المحذور، وهو تحليل الحرام وتحريم الحلال. قال وليس له شيء أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي، العبارة لعله مو موصلة ولكن مراد هذا، وهو أنه لا وسيلة له تبعده عن ذلك المحذور إلا قول المفتي. حتى فلهذا يقول الشيخ رحمة الله عليه والشاهد على ذلك هذا، حتى لو أنه تمكن من الظن الاجتهادي، مسألة في باب الاجتهاد والتقليد أن الإنسان إذا كان مجتهدا ولكن حاصل عنده ملكة الاجتهاد ولم تحصل عنده الاستنباط الفعلي، زيد الآن لو أراد أن يستنبط يستطيع أن يستنبط ولكنه لم يستنبط بعد، هل يحق له أن يقلد أو لا يحق له؟ لعله هناك إجماع في محله أنه لا يجوز له أن يقلد، وإنما لا بد أن يستنبط ويرجع إلى حكم نفسه. فلهذا تحصل في الشبهة موضوعية وهو مشكلة لجملة من الأفاضل، وهو أنه إذا شك في أنه مجتهد أو ليس بمجتهد طبعا يستصعب عدم الاجتهاد، ولكن إذا قطع بحصول الملكة له فهنا علم بحصول الملكة، الآن مسكين هذا الإنسان قد حصلت الملكة له عدم آلاف المسائل يريد أن يعمل بها وبعد لم يستنبطها ماذا يعمل؟ يقول لا يجوز له أن يقلد، هنا لا بد أن يعمل بالاحتياط إلى أن يستنبط جميع آرائه في المسألة. فهذا يقول الشيخ هنا أنه بناء على تلك المسألة يتضح أيضا في المقام أن قول المفتي متى حجة؟ إذا لم يستطع هو أن يصل ولو بالظن الاجتهادي، وأما لو كان يستطيع أن يصل ولو بالظن الاجتهادي فقول المفتي ليس بحجة. فلهذا يقول حتى أنه لو تمكن المكلف من الظن الاجتهادي فالأكثر، ولعله إجماع أيضا، فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير مع أنه متمكن هو من الظن الاجتهادي. وكذلك اتضح بأن النقض عليه بالقاطع مع احتمال كون القاطع في الواقع جهلا مركبا، لأن هذا معناه ماذا؟ انسداد باب العلم، لأنه قلنا بأنه مراد من الانفتاح مو انفتاح باب القاطع، وإنما مرادنا ماذا؟ انفتاح باب العلم مو انفتاح باب القاطع بنحو يشمل حتى الجهل المركب. إذن هذا القطع الجاهل المركب ماذا؟ منسد عليه العلم ومنفتح عليه العلم، منسد عليه العلم، فهو خروج عن محل الكلام، والقائل بالامتناع عندما يقول بالامتناع على فرض انفتاح باب العلم لا على فرض الانسداد، والجهل المركب إنما ينسجم مع الانسداد. قال وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا، فإن باب هذا الاحتمال، طبعا هذا الاحتمال الشيخ يقول منسد على القاطع، لأنه دائما يرى القاطع نفسه ماذا؟ عالما يعني يرى أن قطعه مطابق للواقع الخارجي، فإن باب هذا الاحتمال، يا احتمال أن يكون قطعه جهلا مركبا، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع دائما. لماذا؟ لأنه دائما يرى أن قطعه علم مطابق للواقع. هذا تمام الكلام في الشق الأول، وهو أن يقول ابن قبه بالامتناع على فرض باب على فرض انسداد باب العين. خب لعل الشق الثاني ماذا تبين أيضا، لعله أيضا ليس مراد ابن قبه هذا. الشق الثاني أن يقول بالامتناع، امتناع جعل الحجية لخبر الواحد على فرض باب انفتاح العلم. هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول باب انفتاح العلم يتصور على وجهين، في جعل الحجية لخبر الواحد هناك وجهان سيأتي تفصيلهما بعد ذلك. المولى عندما يجعل خبر الواحد حجة تارة يجعله على وجه الطريقية، وأخرى يجعله على وجه السببية. هذه الطريقية التي يقولها الشيخنا هذه غير الطريقية والكاشفية التي يقولها المرزا في تتميم الكشف. الآن نبين هاي الطريقية شنو، ذيك غير ذيك الطريقية. والسببية هنا ترجع إما إلى السببية الأشعرية، وإما إلى السببية المعتزلية، وإما إلى سببية ثالثة لعلها تستفاد من بعض كلمات الشيخ، وهي المصلحة السلوكية. خب الطريقية هنا ماذا؟ مراد أن المولى عندما يجعل الحجية لخبر الواحد يجعل الحجية لخبر الواحد باعتبار أنها كاشفة عن الواقع لا شيء آخر. يعني كل الملاك في جعل الحجية لخبر الواحد، لماذا؟ لأنه كاشف عن الواقع. ولكن الفرق بين القطع بين العلم وبين الخبر الواحد أن العلم يكشف عن الواقع 100%، وأن خبر الواحد يكشف عن الواقع بدرجة 80% بدرجة 90%. تارة تجعل الحجية لخبر الواحد على أساس الطريقية، وأخرى نقول تجعل الحجية لخبر الواحد على أساس السببية. شنو السببية؟ يعني أن خبر العادل عندما قال أن صلاة الجمعة واجبة، وافترضوا أن صلاة الجمعة في الواقع ماذا كانت؟ محرمة في زمن الغيبة. افترضوا أن صلاة الجمعة في زمن غيبة المعصوم محرمة كما هو رأي بعض العلماء في صلاة الجمعة في زمن الغيبة، وقام خبر الثقة العادل، خبر العادل على أنها واجبة. يقول قيام خبر العادل يوجد خصوصية في المتعلق، يوجد فيها مصلحة تفوق تلك المفسدة التي ترتكب. هذه تسمى ماذا؟ بمسلك السببية. في المسلك الأول ماذا؟ مسلك الطريقية الذي هو الكشف عن الواقع. يقول نحن لابد أن نبحث مع ابن قبه القائل بالامتناع لجعل الحجية لخبر الواحد أنه يدعي الامتناع على فرض الطريقية، أو يدعي الامتناع على فرض السببية. أما الأول يقول التفتوا، قال وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن من العلم في مورد العمل بخبر الواحد، فنقول إن التعبد بالخبر، طبعا الآن الشيخ رحمة الله تعالى الآن يتكلم في الخبر، وبعد ذلك سيعمم المطلب إن شاء الله في البحث اللاحق. يقول وحيث جر الكلام إلى التعبد بالإمارات الغير العلمية يذكر المطلب، الآن يخصصه ماذا؟ بخبر الواحد، ولكن بعد ذلك سيعمم أن مسلك الطريقية ومسلك السببية مو مختص بخبر الواحد، أعم كما سيأتي بيانه. قال فنقول إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين، أحد الوجهين أن يجب العمل بالخبر لمجرد كون الخبر طريقا إلى الواقع وكاشفا ظنيا عنه، بحيث لم يلاحظ فيه، أي هذا الجعل خبر الواحد حجية خبر الواحد، بحيث لم يلاحظ فيه مصلحة سوى الكشف عن الواقع، أي مصلحة أخرى موجودة، كما قد يتفق ذلك عند انسداد باب العلم. المولى يقول لعبده أريد منك أن تفعل كذا. هذا المكلف مسكين لا يستطيع أن يحصل العلم بأن المولى يريد كذا أو بأنه أنجز كذا، المولى ينسب له طريقا يقول إن لم تستطع أن تحصل العلم وهو المطابق للواقع اليقين الجازم المطابق فأنا أنصب لك خبر الثقة يكون هو الكاشف لك عما أريد. تارة الإمام يقول جالس أمامي وأسأل، وأخرى يقول إذا لم أكن أنا موجودا فأنت اعتمد على خبر زرارة، اعتمد على خبر الثقة، هو يقول لك أن السورة واجبة في الصلاة واكتفي بها. لماذا يا ابن رسول الله جعلت الحجية لخبر الثقة لخبر العادل؟ يقول باعتبار أنه كاشف عن الواقع ولو كان كشفا ظنيا. ولهذا يقول كما قد يتفق ذلك عند انسداد باب العلم وتعلق الغرض، يعني ويتعلق غرض المولى بإصابة الواقع ليس له شيء آخر، والظن ماذا وخبر الواحد طريق ظني إلى الكشف عن الواقع، فإن الأمر بالعمل بالظن الخبري أو غير الظن الخبري لا يحتاج إلى مصلحة سوى كون الخبر كاشفا ظنيا عن الواقع، وهذا هو مسلك الطريقية. وهذه هي نظرية الطريقية غير طريقية المرزة التي هي تسميم الكاشف، هذه الآن طريقية في قبال الأشعرية، في قبال السببية التي السببية إما أشعرية إما معتزلية وإما إمامية. الثاني أن يجب العمل بالخبر لأجل أنه يحدث في الخبر بسبب لأجل أنه يحدث في ذلك المتعلق للخبر لأجل أنه يحدث فيه بسبب قيام تلك الإمارة يحدث فيه ماذا؟ مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية. افترض أن صلاة الظهر كانت فيها مصلحة، مو صلاة الجمعة محرمة، وقامت إمارة على ماذا؟ أن صلاة الجمعة واجبة مو صلاة الظهر. هنا إذا كانت في الظهر مصلحة 50 درجة ففي الجمعة بعد قيام الإمارة تكون مصلحة فيها ماذا؟ 70 درجة 80 درجة، مصلحة راجحة على مصلحة الواقع. أو كما ذكرنا مثال العكس وهو أن يكون حراما في الواقع ولكنه ماذا؟ قامت إمارة على الوجوب، فهنا المصلحة التي تؤخذ بالعمل تكون تفوق تلك المفسدة التي ترتكب خلاف الواقع. مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية التي تفوت عند مخالفة تلك الإمارة للواقع، كأن يحدث في صلاة الجمعة بسبب إخبار العادل بوجوبها يحدث ماذا؟ مصلحة راجحة على المفسدة في فعل صلاة الجمعة على تقدير حرمتها واقعان، وصورة أخرى كما ذكرنا على تقدير وجوب الظهر واقعان ولكن قامت الإمارة على وجوب الجمعة، إذا كانت هناك مصلحة 50 هنا تكون مصلحة 70 درجة. إذن نحن نتكلم في الامتناع على فرض انفتاح باب العلم إما على مسلك الطريقية وإما على مسلك سببية. أما مسلك الطريقية الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هنا توجد فروض 3 فقطع عنوان البحث. أولا أن يقال بأن مصلحة أن عدد إصابات العلم للواقع أكثر بكثير من إصابة الظن للواقع، يعني إذا حصل لي علم في 100 مورد كلها تكون مطابقة للواقع، ولكن إذا حصل لي ظن في 100 مورد 70 منها مطابقة 30 منها ماذا؟ غير مطابقة. يقول في مثل هذا المورد لا إشكال ولا شبهة أنه يقبح من المولى أن يجعل الحجية لخبر الواحد مع الاحتفاظ بهذه الشروط 3. ما هي؟ أنه انفتاح باب العلم كان المضابقة للواقع. 2 أن نبني على الطريقية في جعل الخبر. 3 ماذا؟ أن يكون العلم المطابق للواقع أكثر من ماذا؟ من الظن المطابق للواقع، نحن نلتزم بأنه قبيح. أما إذا كان باب العلم منفتحا 1 2 وبنينا على الطريقية 3 والشرط الثالث لم يكن متوفرا بأن كان الظن الخبري أكثر مطابقة من العلم، إذن ماذا؟ إذن لا يقبط أن المولى يجعل الحجية لخبر الواحد، أو إذا كان مساو له لا معنى للامتناع أيضا. هسه الإخوة أريد هم يشكلون هنا في الفرضين الأخيرين ماذا يقال؟ هذا خروج عن محل الكلام. أنت إذا قلت أن الظن الخبري أكثر مطابقة من العلم، يعني العلم ماذا؟ يعني مو علم، يعني جهل مركب. وفرض الكلام أي؟ العلم يعني المطابق للواقع. يقول أما إيجاب العمل بالخبر على الوجه الأول يعني الطريقية فهو وإن كان في نفسه قبيحا مع الشروط الثلاثة التي ذكرناها، مع فرض انفتاح باب العلم والطريقية وأنه ذاك أكثر مطابقة من هذا لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام، وقعا يلزم قبيح، وأنا قادر على أن أصل إلى الواقع. كيف لماذا يجعل المولى لي خبر الثقة عادل؟ يلزم منه تحليل الحرام وتحليل وبالعكس. وأنا عندما أستطيع أن أصل إلى الواقع ما قيمة خبر العادل؟ يلزم منه المحذور المتقدم لما ذكره المستدل من تحريم الحلال وتحليل الحرام، لكن لا يمتنع أن يكون الخبر أغلب مطابقة للواقع في نظر الشارع من الأدلة القطعية التي يستعملها المكلف للوصول إلى الحرام والحلال الواقعيين، أو يكون متساويين في نظره من حيث الإيصال إلى الواقع. إشارة إلى الصورتين الأخيرتين، ثم يقول إلا أن يقال إن شاء الله تتم غدا، والحمد لله رب العالمين.